يقل عاد قلت لي هذا اللي عليك. غدوة وصلك. من غدوك قاموا على السباح شدوا ثنية وصلها الاخر الغابة قربت للبلاد. قال لها هوك زيارة بي ثلاثة ايام. نهار ثالث يوم على الفجر انجيك ونهزك. بقاها بخير ورجع لنفسه. دخلت هي للبلاد وصلت زنقتهم دقت على باب دارهم. اشكون؟ قالت فجبرة. جبرة خرجوا يجريوا. امها واخوتها يبوسوا ويعنقوا. سمعوا الجيران فزعوا الناس الكل ولات متفرحات. والداخل داخل يهني والخارج يهني. وماكل وسهريات وين كنت هالغيبة وبلاد كلاتك. قتلهم يزيني من العباد ويزيني من الرجال. ماخذ صيد. شوه ماخذ صيد؟ كيفاش صيد؟ قتلهم صيد. شنو كيفاش صيد؟ وبدات تحكي وتونع وتفخر كيف ما تعرف النساء تفخر رجالها. القوة والشجاعة والعفرتة وشلاغ من المبرمة واش يجيب واش يجلب والهوش الكل تخاف منه والعباد الكل تخاف منه وعايشة معاه عيشة الهناء وهو يجري ويطيح ولا يعرف لا سهرية لا يعرف لا هملة كيف الرجال ما يعرف إلا الخدمة وما يجيب لها إلا اللي يرضيها. وهاك النساء حال أفهمها طاقة يسمعوا في عجب ربي. واحدة تقول له كان خذيت سيدة مش خير من هاك الرجل الطيرة. واحدة تقول على سعدي المكفس ولا أنا خذيت سيد. واحدة تقول لطفي يا ربي كان ناخذ سيد وكيف يقوم يأكلني بربي. وهي نهال كل تشكر ما تقول فيه إلا المليح. تشكر وتمجد وهي في خلافات من عقلها. لكن الأم ما هي ديما مشكاكة. بعد ما يخرجوا الناس الكل وتتخالى بيها تبدأ تنشد فيها وتسللها في لسانها كما يقولوا. بالك بنيتي مش عامل معاك المليح. بالك مش عامل لك قدرك. بالك يقوم شي ساعات يخوفك ولا حاجة. تقول لا ميمتي ورص ميمتي شيء. راجل وسيد الرجال وكامل الصفات حتى الليلة الأخرى بدأت تلح عليها حتى قالت ميمتي ما فيه إلا حويجة فمه أبخر. هاو الصيد اللي قالها مش يجيها على الفجر نهارتها نهار الثالث يوم باش يجهزها جاء بكري شوية. هو في قفاة دار وهو مازالوا ساهرين اسمع هاك الكلمة هذيك. قالت فمه أبخر رجع على ثنيته وعاود رجع مرة أخرى على الفجر. خرجت له شدوا ثنية رجعوا للغابة بتاعهم. لكن الهيئة متاعه تبدلت. عرق الغضب بين عينيه. هي تقول له شبيك يا سيدي وهو يقول لا حتى شيء. اش جرالك يا سيدي؟ يقول له ما جري شيء. تيش سمعت؟ يقول له شيء ما بيه ما بسمع حتى شيء. حتى نهار هو يدور وهو إياها في الغابة يلقاه شقور. قالها شدك الشقور هذاك ويجا أضربني به ما بين العينين. قامت تضحك. وقت نضربك كيفاش نضربك عاده وبشاقور زادك اللي مازال مسهلوا عند أهله. قالها قتلك أضربني. شنو قالت له صار هو بالمنجد؟ قالها أضرب. قالت ريح الزماء هاك اللي مازال نضرب سيدي ومولا بيتي بشاقور زاد. لا يا سيدي ما نجمش. ولا تغشش وحمارت عينيه ولات كيف قطاع النار. وقال لها تضرب ولا توال انقصلك راسك. ولا تخافت وشدت الشقور وهزته بزوز يدين اعلى من راسها وتقول له به العرب رحلت شقت له